أحمد الله تعالى عليكم وأصلي وأسلم على خاتم رسوله وأشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. المرة نتكلم في الاستعانة صح؟ احنا قلنا احنا هنركز في رمضان ده إن شاء الله كلما جمعنا لقاء بفضل الله يعاوننا في استعادة من الاستعادات التي وردت في القرآن في السنة، وأبدأ بهذه الاستعادة لأهميتها. في صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال الحبيب النبي قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، والذي نفسي بيده الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. وكررها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أدلك على شيء إذا فعلته أو إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره. قال: بلى يا رسول الله. قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأعوذ بك وأستغفرك لما لا أعلم. ثاني، يبقى كفارة الشرك الخفي إيه؟ وبعدين نرجع نعرف الشرك الخفي. أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وفي رواية: أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم، وفي رواية: وأستغفرك أن أشرك بك شيئا وأنا لا أعلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقسم بذات الله عز وجل ويقول: والذي نفسي بيده لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. حد فينا سمع دبيب النمل؟ ده انت ما تشوفش النمل الا لما تقرصه، صح؟ غير كده دي نمل، دي نمل. وما الشرك ان تدعو مع الله احدا او ترجو مع الله احدا او تعبد مع الله احدا. ايوه، بس احنا مسلمين الحمد لله وشكر الله موحدين، وقلنا اهدنا الصراط المستقيم الى غير ذلك. الشرك الخفي هو الرياء والسمعة والعجب. ما الرياء؟ أن تعمل عمل يبتغى به وجه الله عز وجل، ترائي به، يعني عاوز تتشاف، عاوز الناس تحمدك على هذا العمل. إيه يا عم الحلاوة دي؟ إيه القراءة اللي ملهاش مثيل دي؟ إيه الخطبة الجبارة دي؟ أحسن خطيب في البلد. احنا بنتكلم في ايه؟ في اعمال طاعه، او تتصدق حتى يرى مكانه. انا ما شفتش حد خير زي الحد فلان، فتحولت الصدقه من عمل خير الى ايه؟ الى رياء، الى شرك. احنا قلنا اما رياء واما سمعه. سمعه يعني ايه؟ عاوز الناس تسمع بيه برضه عشان يصب في الاخر الى ايه؟ المدح، يحمده الناس، يمدحه الناس. رياء او سمعه او ايه؟ او عجب. ودي مصيبه ان الانسان يعجب بعمله. وربنا سبحانه وتعالى قال في سوره النجم: فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. بطل اخوان انت هو تقول: ده انا الليله عملت، ده انا النهارده سويت. لأن في الآخر مسألة القبول دي على المحق. قال تعالى: إنما تقبل الله من المتقين. لذلك ترى كبار الصحابة يقول: لو علمت أجزما أن الله قبل مني صلاة، في رواية سجدة يستجدر يراد منها الصلاة واحدة، تمنيت الموت. فلما قيل لابن عبد الله بن عمر في ذلك: ولم صلاة ولم سجدة؟ قال: لأن الله يتقبل الله من المتقين. فلو تقبل مني أي عمل، صدقة مرة، صلاة مرة، دعاء مرة، صرت من المتقين، فوعد الله لا يتخلف، أعدت للمتقين، كما في سورة آل عمران إلى غير ذلك من المواضع. طب أنا مش عارف، عشان كده بنقول بقى على شريعتك تقيد. ذكرت لكم مرة، تبقى أنت في الحج وأتيك واحد يقول لك دي الحجة السبعة، أو واحد يتطوع شاكرا لا أعرفه ولا يعرفه يقول لك أنا حجيت 9 مرات الحمد لله، أهلا وسهلا تشرفنا. فكان ماذا؟ أنت بقى حجيت كم مرة؟ والله أنا لو أعرف قبل مني كم مرة أقول لك، لكن أنا ما أعرفش، فلنقل أنك حجيت 30 مرة، كم مرة قبلت منها؟ كم مرة؟ ها؟ الرياء، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشرك أخفى من دبيب النمل، بس في أحيانا بيتسلطن ويكبر لدرجة الإنسان يبقى عاوز يرى مكانه، عاوز الناس تندحه، وإن لم يفعله يا أخي إحنا قلنا حتى في الصدقة لا تنتظر ممن تعطيه دعاء، بل ولا تسأله حتى لا يحط ذلك من قدر صدقتك. هو أنت تأجره ولا تتصدق عليه؟ طب تتصدق عليه تقول له خذ وادعي لي؟ ها؟ لا، أنت مش عاوز أصلا إنك تعرف، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. على قدر الإخلاص يكون الأجر والإيه؟ والمثوبة. أما الذي يرائي، أما الذي يسمع أو الناس تسمع بمكانه، فإليك هذا الحديث الذي يجعلنا جميعا على خطر عظيم. في الحديث الصحيح قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أول من تسعر به النار 3، شرب الخمر، آكل الميسر، آكل الربا، لا، أول من تسعر به النار 3، رجل استشهد. استشهد كلنا نسميه ايه؟ الشهيد فلان الفلاني، فربنا سبحانه وتعالى يبعثه ثم يعرفه بنعمه عليه، انا اديتك واعطيتك وصححت لك بدنك واعطيتك فرصه انك تقاتل فيه، ماذا فعلت بذلك؟ يقول قاتلت فيك حتى قتلت، قاتلت فيك حتى قتلت. حد يعرف دية الا ربنا سبحانه وتعالى؟ فيقول له كذبت، انما قاتلت ليقال فلان شهيد، فلان شجاع، فلان كذا وكذا، عشان يسموا الشارع باسمك او عشان مش في ناس ذهنها كده. وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار، فتحولت الشهاده الى ايه؟ الى ايه؟ نقمه. أول ما صار من النار عالم قرأ الكتاب أي قرأ القرآن، وعرف الله عز وجل بنعمه عليه، ومن حفظ القرآن، من اللي حسن صوتك به، من اللي ذكرك إياه، ربنا سبحانه وتعالى. ما في واحد قاعد 30 سنة بحاول يحفظ مش عارف، وأنت جبته في سنة فتوحات تحمد الله عز وجل، صح؟ ولا تقتات به؟ تقتات به؟ والمادة بوسط حركات لازم تخليه 16، ليه؟ عشان يجي كده مع المقامات، يجي كده مع الايه؟ المقامات، مع الرنة، عشان الناس تقول ايه؟ كل ما يقول آية، كل ما يقول آية ما يعرفش ايه؟ ما يعرفش يقرأ، يقول الله الله الله. زدنا كمان، حتى لو قال خذوه فغلوه، الله يسيبنا الشيخ، من تاني؟ هو ايه اللي من تاني؟ خذوه فغلوه؟ ها؟ ثم الجحيم صلوا حاضر بالجن عاوز كمان. فتصير قراءة القرآن مهنة يقتات بها، والإعجاب والعجب والرياء والتسميع إلى غير ذلك، مش تسميع القرآن يعني الناس تسمع به يقولوا أحسن قارئ إلى غير ذلك، فيعرفه بنعمها. تقول ماذا فعلت؟ قال قرأت القرآن فيك وعلمته الناس. ها؟ قال له كذاب. مين هيقول له كذاب؟ هو واحد عليم بذات الايه؟ الصدور. واعلموا ان الله يقول بين المرء وقلبه. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. اهو اللي انت تفكر انه جوه، ربنا سبحانه وتعالى بعلمه وبحفظاته اقرب اليك من حبل الوريد. ثم يؤمر به فيسحب في النار على وجهه والعياذ بالله. والثالث مين؟ متصدق. ها؟ متصدق شهيد وقارئ القرآن ومتصدق اللي هي كلها أعمال إيه؟ كلها أعمال طاعة. وأي طاعة ده الشهيد يغفر له مع أول خطواته دمه ويشبع في كذا وكذا من أهله. ثم إنه عند الله حي غير ميت. ألا تحسبن الذين قتلوا في سبيل إلى غير ذلك. بعض كون رئيس أنا أعجب والله، ولولا أن فيه المقاطع والسوشيال ميديا والكلام ده ما كنا لنسمع بهؤلاء. مولد كبير قاعد فيه واحد يقول لك أنا الولي التقي. يا صلاة النبي أنت إيه؟ أنا الغوث، من استغاث بي أغاثه. طب أقسم بالله العظيم هذا كفر بواح. ده مش شرك خفي، لا ده كفر بواح. يجي آخر يبرر ذلك يقول لك لا، لا تحمله على هذا المعنى لأن الاهتمام ظاهر وباطن. فالولي ممكن تشوف ولي ماشي في الشارع عياء، لكنه عند الله ولي وله كرامات لا حول ولا قوة إلا بالله. معنى هذا بايعتك. أنا دخلت الدين ده ليه يا جماعة؟ عشان هذا الدين بسبب ميكسنس، معقول الكلام يعقل. إنما الخرافات دي والخزعبلات دي لا مكان لها في دين الله عز وجل. طب نعرضه على قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقية النقية كامل الخفي. أن في واحد ولي يمشي في الأسواق يقول أنا الولي ولا أنا الغمص. طب أين أنت من قومه عز وجل؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ابن مليكة في صحيح البخاري يقول شهدت كذا وكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم من واحد يقول أنا على إيمان جبرائيل وميكائيل، ما منهم من واحد إلا واتهم نفسه بالإيه؟ بالنفاق، خايف على نفسه. في غزوة تبوك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل منتصرا، الجماعة المنافقين قال لك لا ده احنا كنا مفكرين إن تبوك دي نهايته، ده رايح يقتل الروم، الروم فروا منه. فجمع الغمائم وراح راجع. قال هو عصوم. ده كده خلاص ثبت أركان حكمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرتاح الصحابه بيسيبوه كده في ظل الشجره، فلما طلع 13 من المنافقين علشان يترصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فامكن الله منهم. وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نادى حذيفه بن اليمان الذي يسمى بكاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا حذيفه اكتب عندي 13 اسم اللي حاولوا يقتلوني دلوقتي، كانوا ملثمين ربنا اخبره به. يا حذيفة إذا ما مات أحدهم وأنا حي أنا أخبر به الوقت ده منافق، ولكن إذا ما مت دونهم قبل واحد فيهم اللي يموت بأهتي أنت لمن يخلفني تقول له إيه خلي بالك ده من المنافقين اللي حاول يغتالوا منه صلى الله عليه وسلم، لا تغسلوه ولا تكفنوه ولا تصلوا عليه ولا تدفنوه في مقابر المسلمين. تمام؟ حلو قوي. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه 2 سنين و6 شهور، ثم مات، ثم خلفه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. أول ما ولي الخلافة يعمل إيه؟ خليفة بقى، أمير المؤمنين له سلطان. استرعى من حذيفة بن اليمان وأقول له يا حذيفة أستحلفك بالله أتجلسني عندك؟ نعيط ولا ما نعيطش؟ نبكي على أنفسنا ولا ما نبكيش؟ بشرى بالجنة. لا، عمر ده ثاني واحد في القائمة بتاع المبشرين بالجنة. ده عمر، أبو بكر الأول، بعدين عمر. نعم، ده عمر اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إيه يا عمر، والله لو أهلكنا الله بعذاب ما نجا منا إلا عمر. ده سيدنا عمر اللي نزل القرآن 4 مرات موافقا لرأيه. هو يوصي: يا رسول الله، لو احتجب نساؤكم كم ينزل الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا رسول الله كذا، ربنا ينزل القرآن. وبعدين أول مهمة يعملها لما يمسك الحكم يجيب حذيفة يقول له: أستحلفك الله، أتجد اسمي عندك؟ قال له: عندي في من؟ قال له: في المنافقين. وحذيفة هيجان. فهذا كان دأب الإيه؟ الصحابة يتهم أنفسهم. أن واحد يظن أنه مؤمن وإيمانه لا يتزعزع، فلا يخلي باله بقى إيه؟ يدور على قلب لأنه عنده مشكلة. طب الواحد فينا الأصمعي لما دخل المسجد بيحكي إن في واحد شاب واقف بيصلي، ففي ناس بتاخدها الجلالة في خشوع. فدخل رجلان فقال أحدهما للآخر: انظر إلى خشوع هذا الشاب. قال: والله ما رأيت مثله. سامع الشاب اللي بيصلي، سمع الاثنين بيتكلموا عنه، فالتفت وقال له: ايه وانا صايم كمان؟ مش قادر يقاوم الايه؟ الواد ده بينام، الشرك الخفيف. طيب اذا قلنا ذلك، فمعنى ذلك ان الانسان لما واحد يحمده على فعل خير يتهم نفسه ويقول: انا كده اصابني رياء، اصابني شرك؟ لا، انا حريص ان انا اعمل عملي في طيب كتمان. فظهر للناس، بيجمعوا اموال علشان كده. فانا رحت لامام الناس قلت له: بس ما تجيبش سيره لحد. بس هو راح جاب من سيره للناس. وكل واحد يقابلني يقول: جزاك الله خيرا على ما قدمت. دي اسمها ايه؟ عاجل بشرى المؤمن. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما نخلطش بين ايه؟ بين الابدان. في ناس عرفت انك محسن، في ناس عرفت انك متقن، في ناس عرفت انك خير فحمدوه، الحمد لله. لكن انت عرفتهم؟ انت حريص انك تعرفهم؟ ها؟ طيب احنا بقى نرجع لمربط الفرس اللي هو احيانا، مش احيانا شويه يعني، احيانا كتير قوي. لا، مش احيانا كتير قوي، في الغالب الانسان يعمل العمل وعاوز برضه يعني يتشاف. طب ما ده اسمه رياء، ما هو ده الشرك اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه. طب نعمل ايه في المصيبه دي؟ قال له: يا ابا بكر قل، تقول بقى دعاء 3: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. وهذا الغالب العام، ان الانسان ممكن يعمل كده من غير ايه؟ من غير ما يعرف. يشرك من غير ما يعرف، مش الشرك المخرج من المله، لا الشرك الايه؟ الخفي. فالواحد عاوز يلقى الله عز وجل زي سيدنا ابراهيم عليه السلام قال: يبقى لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا. يبقى انت كده الصبح في اذكار الصباح تخلي الذكر ده معاك 3 مرات، وفي اذكار المساء برضه تخلي الذكر ده معاك 3 مرات. دي كيس يعني، ان كيس ان حاجات بتحصل طول النهار تمر عليك، فتقوم انت تعمل ايه؟ تنفوها بهذا الذكر: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم، اسال الله ان ياخذ بايدينا اليه اخذ الكرام عليك، وان يردنا اليه ردا جميلا. اللهم انك ادخلت علينا رمضان وسلمه الينا كاملا، وتسلمه منا متقبلا، واجعلنا فيه من اعتقائك من النار والفائزين. وصلى الله على سيد الاولين.